يقول السائل: صلاة الفرد خلف الصف ما حكمها؟ لا تصح صلاة الفرد خلف الصف، لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم.